هي المدرسة دي فيها أولاد وبنات، هل؟ احنا هندخل ولادنا المدرسة المختلطة ليه؟ عشان خاطر ما يتفاجئوش لما يكبروا ان في جنس اخر، على اساس الناس اللي دخلت مدارس بنات بس اولاد بس هم دول كانوا مرة ماشي في الشارع كده اهو، فقال له بابا بابا هو ده ايه يا بابا؟ طن يعني ايه طنط يا بابا؟ هيتخض ليه؟ يقول لك لا هيبقوا متعودين من هم صغيرين. متعودين على ايه؟ الا تعلم ان الولد في سن معين والبنت في سن معين بيستعجل زي وخلق الانسان ايه؟ عجوله. فهسالك سؤال بسيط جدا، 12 و13 و10 وبتاع، هيستخدم مشاعر ولا مش هيستخدمها؟ هيستخدمها قبل ميعادها. فيجي لك حد صغنطط يقول لك انا بحب. والله على فكره ده بيحصل، مش بيحصل يا جماعه، هي ما انت ما فيش بقى، ما فيش مخ اصلا، فانت لقيت حاجه اسمها مشاعر يلا هنستعملها في اي حاجه، زي العيال الصغيره تجيب اي حاجه ومحطتها في ودانه في مناخيره، تمام؟ هو مش فاهم، ما عندوش عقل رشد يستخدم. فتلاقي حد بجد بجد عنده 12 13 سنه يقول لك انا بحب منى، منى مين؟ زميلتي في الفصل. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ ده في سنه كام؟ اولى اعدادي. طب هتعملوا ايه في اعداديه؟ طموحك ايه في الامتحانات بتاعه الترم الثاني؟ يعني القصه دي هتنتهي امتى؟ هل هو مدرك ده؟ مش مدرك، بس ايه الفكره؟ انا وديته في حته قبل ميعاده بس. فعشان كده بنقول يا جماعه بلاش، حتى ده وجع للولد الصغير، والله وجع، واستفزازه وحطه في الوضع ده حرام. مش بس حرام عشان خاطر هيترتب عليه حرام، حرام عشان خاطر مشاعره انا باذيه ليه؟